فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل حقا ما يقوله بعض طلبة العلم أن مذهب أهل السنة والجماعة وعقيدتهم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلهم نشهد لهم بالجنة؟ نعم، الصحابة نشهد لهم بالجنة، نشهد لهم بالجنة الصحابة. نعم.